أنا مذنب أنا خاطي أنا عاصي أنا شارد أنا تايه في معاصي أنا مذنب أنا خاطي أنا عاصي أنا شارد أنا تايه في معاصي أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني أنا جاي لك بذنوبي على كتافي بسفنتي الحيرانة ومكدافي أنا جاي لك بذنوبي على كتافي بسفنتي الحيرانة ومكدافي أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني من غافر من راحم من عافي من غيرك يقبلني بأوصافي من غافر من راحم من عافي من غيرك يقبلني بأوصافي أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني أنا جاي لك يا يسوع تغيرني ودمك وصليبك طهرني.